بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. اللهم اجعلنا في هذا العيد وهذا اليوم المبارك ممن حقق آياتك بإتقان وأجاب دعاءك بإيمان. اللهم ارزقنا الفوز بفضلك ودار الإقامة في ظلك واسلكنا الخط المستقيم. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. معايا الشيخ محمد، أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله عيدك مبروك شيخ. إن شاء الله كل عام حيين بخير، وإن شاء الله في صحة جيدة، وربي إن شاء الله يرضى علينا في الدنيا والآخرة، وتونسنا العزيزة بجاه القرآن العظيم إن شاء الله بخير إلى يوم الدين. شيخ محمد، احنا اليوم نحتفل مع سائر دول العالم العربي بعيد الإضحى المبارك. على ذاك شيخ محمد، إن شاء الله الأسئلة الكل باش تكون خاصة بالعيد. وأول سؤال من المستمع وفاء، تقول تسأل على كمية الصدقة اللي توجب على كل إنسان أنه يخرجها من أضحية العيد. والله بارك الله في سؤالها الوجيه، هو ماهوش واجب على الإنسان باش يخرج من أضحية العيد، هذا نحب نعرفوه. أي صدقة مستحبة، فما اللي قالوا الثلث للصدقة والثلث فهمني ولا لا للأكل والثلث للإدخار والهدية، هذا ماهوش شرط عند الملكية، فماش يستحب أن الإنسان يخرج من معناتها هالأضحية اللي باش يقعد له هذاك اليوم القيامة. الشيخ محمد باش يدخل الفرحة حتى على الناس الفقراء والمحتاجين. صحيح، أما ماهوش محدد تحديد معين. علاش؟ خطر ثم ناس اللي هو عندهم حتى في أقرب الناس ليه، قولوا له راه أقرب الناس ليك مثلا خوك ولا كذا، تسمى صدقة. أيه، قد ما تعطي يبارك لك ربي. هذا اللي لو كان احنا نتغرموا بروح العطاء تشوف ربي شي يوسع علينا الناس كل، وشوف اللي يوسع عليهم ربي سبحانه وتعالى تلقاه يده كريمة ياسر، هذوكم اللي ربي سبحانه وتعالى يفرهدها عليهم، وإذا كان يده ماهوش كريمة حتى ما يدومش. هذا يبدأ بالتجرأ، خطر قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي بشي نشحوا غيره هو الناس اللي معاش عندك شح في قلبه والعياذ بالله والقحط، ويبدأ قد ما عطيه ربي في عوضي فرهد سدى غيره. يا ربي يحبك إذا كان أنعم عليك فهمني ولا، يحبك يراك الأثر نتاع النعمة عليك وتعاون العباد باللي قدرك جهدك. فهمني ما لا سيدي، نرجع للسؤال، وكون الصدقة نقوله ماشي واجبة ولكن مستحبة أنه الإنسان يصدق من العلوش. شيخ محمد، وبخصوص يعني الكمية، ما فماش تحديد للكمية معينة؟ لا، ما فماش تحديد. معناتها قلت فما الحنفية يحددوا الثلث صدقة والثلث معناتها للأكل والإدخار والثلث للهدية، وذا ما فماش تحديد هذا عند الملكي. أما يستحب أنه يأكل منها ويدخر منها ويتصدق منها ويهدي منها. توا أمه مش تصدق عليها ولا أبوه، هدية ذيك، هذيك يهزلهم هدية. ويزيد خوه يحب إنه يهدية، يحب إنه يصدق إذا كان خوه زوالي. ومش لازم أخي باش تولي هي بالمعارف إلا الصدقة. لا، ماذا بينا إحنا من الناس اللي محتاجين هما اللي ياخذوا الصدقة أولى من غيره. وربي إن شاء الله يبارك للجميع. شيخ محمد، والعيد كيف ما قلت أنت مناسبة للتصدق، وكذلك مناسبة للحد من الخلافات وإصلاح الخلافات. هكا علاش عالية تحب تصلح الخلاف اللي بين بوها وبين عمها؟ تسأل فماش دعاء وإلا سورة معينة تقرأها قبل ما تقضي الحاجة هذه اللي باش تصلح الخلاف بين عمها وبين بوها؟ هذه إذا كانت فهمتي ولا لا النية سليمة وصادقة صح عليها. هذه معناتها إن شاء الله بشرها المولى سبحانه وتعالى. الناس اللي يصلحون بين الناس هذوما ناس معناتها أولياء صالحين، نقولوا لها هذا عمل جليل ياسر ونوي به وجه ربي، ومش هاني انا صلحته مواني انا يا اخوي، لو كان مش مني انا لا لا الفم ساكت وصلح. وقبل ما تتوكل على ربي في اي شيء الانسان يصلي صلاه الاستخاره باهي ياسر، ثم بعد ذلك يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي، ويقول له توكلت على الله، ويقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، ويتوكل على ربي وتربي يجيبه في السويب إن شاء الله. إن شاء الله. المستمع بشير يسأل هل هناك وقت محدد للذبح أو بما يسمى النحر؟ مال شنو هو لعبة هذا؟ معناتها عيد أضحى مش نضحي، والضحية عندها وقت، الوقت هذا شكون سنه؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك أرى وكونه وقتها هو بعد ذبح الإمام، بعد ما يذبح الإمام هو يقوم يذبح، هذا مذهب الإمام مالك. لكن طوى الدنيا تبدلت شوية، فيش الجوامع كثرة تبارك الله، تونس كلها كانت في وقت من الأوقات ما فما كان جمع الزيتون، شوف 120 هجري 130 هجري تلقى جمع الزيتون في تونس العاصمة نحكي، فما في القروان جمع عقبة قبل جمع الزيتون 54 هجري، يكون معناتها جامع في بلاد كاملة تبارك الله، توا آلاف من الجوامع والحمد لله، هذه نعمة، نعمة الإسلام ونعمة الدين المنتشر في هالبلاد الله لا يقطعه. ساعات الإمام يكون إمام كما نقولها في تونس العاصمة ويسكن في حمام الأنف ويسكن في سليمان وهو يصلي بيوم لهناك، نقعد نستناه انا حتى يوصل سليمان ومن بعد نزيد نستنى نعمل التليفون نذبح ولا ما نذبحش، مش هذه الحكايه. احنا ثم حاجه باهيه ياسر قلت لك في تونس لهنا، شنو هي؟ جمع الزيتون المعمور، ربي ان شاء الله يزيد يعمره بالخير. هو الامام عاد من اول الدنيا ليومنا هذا، ليومنا هذا ما تنحاتش الامام يكمل الخطبه في جمع الزيتون ويدخل المقصوره نتاعو ويحل المقصوره تحل على صدار صغير في جماعة ستونة موجود غادي، يعرفوه الوقادة والناس اللي يخدموا غادي والأئمة، أكل من الصدار صغير طوى يبدأوا فيها العلالش ديما كل عام يجي، واليومنا هذا زوز علالش من الرئاسة يجي يتحطوا غادي، يخرج الإمام من الخطبة قد في وسط الجامع غادي يحل قدك المقصورة نتاعه، تحل على الصدار صغير يلقى غادي الذباح بسم الله الله أكبر ويذبحهم قدام الإمام ويجبدوا ويفرقوا كل شيء، معناتها ما يخرج الإمام من جمع الزيتون إلا ذبحه والحمد لله. هذه هذه موجود الحمد لله اليوم هذا بدون انقطاع، ما فماش عادة معناتها نقول لهم إذا كان إنسان صلى وخرج من الصلاة ومشى 4 ساعة بعد الصلاة هذيك يزيد يتوكل على ربي ويذبح على ربي. أما الخطر اللي توا بدا ينقص والحمد لله، ساعات من صلاة الصبح أنت تبدا خارجة وتشم في ريحة المشوي، هو شنو النساء تقول لك احنا مبنيين على النظافة، أو كان النظافة والعفافة تقوم من 4 بتاع الصباح فهمتي ولا لا، يذبحوا على بكري وينظفوا دنيتهم ويبدأ يتوكلوا على ربي في المشوي، يقول لك حتى كيف يجيوا من الصلاة وكيلقوا كل شيء حاضر، هذه هي باطلة. شنو معناها تسمى هذاك الحمك لا صحيح، أما راهي ماهيش ضحية، الضحية إلا بعد ذبح الإمام. قال منين جانا احنا هالشيء هذا تو هذا انه تقوم صلاة الصبح تلقى ريحة المشوي وكل شيء منين هذا؟ قال لي واحد جاهل، قلت له لا مش جاهل، هو هاو منين جا؟ احنا كنا المذهب المعتمد في تونس 2 مذاهب، الحنفية والمالكية، وإلى الآن مازالوا توا علماء الحنفية كيف جماعة بيرم كيف مش لازم نسميه أكثر موجودين لتوا، تبقى ضعفوا الحنفية ما عادش توا، المالكية هي المذهب السيد به. الأحناف عندهم مسألة قديمة شنية، كونوا في دشرة متشر تلقى توا ما عادش، هذا نحكي لك تاريخ قديم، الدشرة كاملة ما فيهاش جامع، بلاد كما نقولوها كاملة ما فيهاش جامع، لا مسجد ولا جامع. هنا المالكية شي يقولوا؟ يقولوا يتحراوا أقرب بقعة لهم هما وقتاش يذبحوا حسب التقريب، هاكا يتبعوه. الإمام أبو حنيفة لا، يقول لك مادام ما عندهمش جامع وما عندهمش فين باش يصليوا وكل كذا يذبحوا بعد الفجر، اللي ما عندهمش إمام فك البلاد هذيك عندهمش إمام جملة. الإمام أبو حنيفة يقول حتى بعد الفجر الأضحية لهنا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش إمام وما عندهمش جامع. هذه يخدمها قبل قعدوا حتى كيف هبطوا للعاصمة مشيت فيهم مازالت مستعملة عند بعض العائلات، يقولوا المردوبين هذه راهو هذه فتوى وخاصة بناس اللي ما عندهمش إمام وما عندهم، انتم ما عندكم أئمة ما شاء الله طو والدنيا ما شاء الله، اصبروا شوية بتصلي صلاة العيد فهمتني ولا لا؟ ربي مرة في العام واحد ما يصليش صلاة العيد، يقول لك حتى القياد كانوا قبل، تعرف شنو معناها قياد؟ ممكن كما نقولوها كان العمدة قبل يقولوا له شيخ تراب برا، وفي تونس يقولوا المحرك، تونس العاصمة يقولوا المحرك، وفي الأحواز يقولوا شيخ تراب، والمعتمد شي تسمى الخليفة كانش كلمة معتمد، هذا تسمية قديمة تسمى في عهد الاستعمار، والوالي تسمى قايد. كانوا قبل مساكن الناس أكثر الناس شكون يصلي كان كبار بالكل، فماش شباب وغيره يصلي قبل قليل يكذب عليك واسأل الكبار. أنا هني أما عشرته محكاولي قليل جماعة جامعة ستونة ذوكم مشايخ قاعدين يقرأوا على الريح، أما أنا نحكيه على عامة الشعب من مثل عاد القياد قايد في عهد فرنسا في كذا يلزموا يصلي نهار العيد ونهار الجمعة هكا باش يظهر ويبرز، ما يصليوش زاد حتى في اليمن، عاد يقولوا صلاة القياد جمعة والعياد هكا في المناسبات. احنا عاد نقولوا ما نخليوش هكا، هذه فضل كبير ياسر صلاة العيد، نحضروا صلاة العيد ونحضروا الخطبة ونخرجوا من غادي ونذبحوا على لشنا والحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل منا. شيخ محمد، وبخصوص بعض العائلات اللي تضحي مثلا ثاني عيد، صحيح والأضحية الثاني والثالث، وأجاز الإمام الشافعي اليوم الرابع أكثر شيء من هذا الإمام الشافعي برك، هذايا نلقاو القول هذايا اللي قلته لكم في كتاب مالكي حلو ياسر اسمه القوانين الفقهية لابن جوزي. ابن جوزي هذايا معناتها ولد سنة 693 هجري وتوفي سنة 741 هجري، من أقدم علماء المالكية زاد ومعتمد، ويعتبر كتابه حلو ياسر لأنه من كتب الفقه المقارن. نعم. شيخ محمد، بخصوص يعني اختيارنا لعلوش العيد، الأكيد أنه فيه شروط، لو توضحهم لنا شيخ. بارك الله فيك. علوش العيد يلزم يكون شباب، ولذلك مش واجب يكون شباب لا، أما فما أوشق كما قسم ابن جوزي رحمة الله عليه أن فما صفات وأنواع، أما مستحبة ولا مانع من الإجزام وإلا مكروه ثلاث حاجات. أما المستحب، صفات المستحبة في العلوش أن يكون سمينا فحلا أملح أقرا يشرب بسواد ويمشي بسواد. شنو معناه؟ قالوا العلوش كان باش نطبقوا كيفاش ذبح سيد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يكون سمين ما يكونش معناتها جلد ويقف على العظم، معناتها قريقح نقولوا احنا، هذاك لا، يكون سمين باهي والناس دي ما يعرفوا، يحطوا اليد على المسلان إذا كان تمسوا العظم يبعدوا عليه، يحبوه ما شاء الله مليان. وكذلك أملح، قالوا الأملح اللي وجهه أكحل وبدنه أبيض، وقالوا لا أملح معناته مليح شباب نقولوا مقبول أي باهي منظره شره، كي تخزره تقول اللهم صلي على النبي، كانوا قبل يحبوا ياسر الضحية، يا حتى وقت يجي العلوش المرأة تخرج والمامة ويبوسوه، والله يبوسوا العلوش يقولوا الله بصلي على النبي وضحيتنا ومحلاه مبارك، ويبدأ وقلت كل حد يحضر. شيخ، حتى توا ما زالت العادة، خاصة الفرحة في وجوه الصغار، في وجوه الصغار أكثر وأكثر، أي كانوا أكثر يحضروا الحاشية الحواشي من الأربع ساقين وفي اللية وفي كذا وفي الصوف في ظهره وفي قرونه الطعمة تتخدم، كان العلوش قبل بشهرين والناس تبدأ تحضر له، والسكاكني قبل بشهر الناس المجديين يجبدوا كذا ويريقلوا كل شيء، مش قبل ليلة العيد ما يالطيف ما قديناش السكاكن وما كذا والناس تبدأ. بصراحة هو شنو هذا يتوى ما نيش نلوم، أنا نقوله ما أنت بالحق الشغل والكذا والدنيا تقدمته مشغل الحياة كثرت، ولكن ماذا بينا احنا ما ننساوش زاد هالعادات الطيبة اللي هي ماهيش من الدين معناتها في شيء. لكن قال الشيخ من المشايخ قال اللي قال ماهوش من الدين راهو مش صحيح، لأنه يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه شعيرة من شعائر الله، احنا كيف نزينوه العلوش ونفرحوا به ونبوسوه وكذا مش بدعة، هذه احنا نعظمه في شعيرة من شعائر الله مش ما تتفقدش، مش نترقاه حتى نوليو سوري سوري سوري ياسر اللي نولينا مكثر عيادنا يا مخياني مكثر سخنة قسمعنا ربي، هذا كلام هذا وما عاش يذبحوا فما اللي فما فما صحيح انا ربي يهديك ان شاء الله هكا، هذا كان نقول عيد ربي سبحانه وتعالى اكرمنا به، تعرف شنو الضحية يا ربي هالكبش هذا انت اعطيتهولنا من عندك ويا ربي لك الحمد، هذا الواجب باش نضحيو في عوض نضحيو على اولادنا، يا رب اجعلهم سالمين فك العام ذاك غنيين، الله لي يمسوا شنو فيها فضل كبير للقادر واللي ماهوش قادر، ما كلفوش المولى سبحانه وتعالى ما كلفوش يذبح عليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم وضح عليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. علاش ربي في القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سيد النبي أولى بنا من أنفسنا، ضحى على اللي ما هوش قادر، واللي قادر ما يلعبش بالضحية. شنو نمشي للوتين عادي قال ثلاثة أيام باش ما لا نحضر لا عيد ولا نعيد جملة واحدة، وفرح يوم القيامة وقت يقوموا الناس بضحاياهم والحسنات، ما تقولش ربي شبي يا ربي هذاك فرحت وأنا خليتني، أنت ما قديتش ضحيتك، أنت أعطاك ربي لو كان ما أعطاكش المولى، أنت أعطاك المولى وأنت ما عادش تحب، استسورت ياسر حتى وليت ما عادش تحب الضحية، هذا مش كيف كيف مال، وربي يهدينا الكل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أتبقى باش نضحيو يلزمنا فما شروط، وها بدينا نذكر في الشروط في ساعة خاطر الوقت يدهم فينا. أول شيء ساعة باش تعرف قداش الإسلام حافظ على الثروة الحيوانية، وكونها العيد الكبير ذي ما يضحي في العلوش إلا ما يكون عام وتخلف الثاني، وإلا ستة شهور وثمانية شهور يكون فاخر، لكن اللي مع يقول ما يضحيش له، هذاك يذبحوه هذاك ثمانية ليلة الحم وإهدار ثروة به في البقر اللي عمره أربع سنين، ثلاثة سنين وتخلف الرابع، هذا مذهبنا، ثلاثة سنين ودخل في الرابع باش تفهم شنو معناها عاصي، معناتها برا شوف تو زوز ملايين نص ولا اكثر عاصي، هذايا علاش باش كيف يتذبح ويجوز الشركه فيه في المذهب الشافعي والحنفي في الفلوس، اي سبعه من الناس نجموا تشاركوا فيه، حتى سبعه من الناس اخوه ولاد عمي تشاركوا في عاصي عليه، هاو كم منهم اللهم صل على النبي عاصي قدش في يزيد بيزيد تخلي سبع سنين يولي شارف ما عادش لا يصلح لا للسوق لا للصندوق، هانا ذبحناه والحمد لله وتفرقت بها عائله كامله، اما العجل ما يضحيش، هذا نحبوا نفهموا العجل والعجلة يقولوا عجلا ضحي ما تضحيش، عنده عمر معين، عمر معين وليت ربي سبحانه وتعالى مكرمه في التشريع، علاش محافظ على الثروة الحيوانية. الإبل اللي هو قليل ومفقود قداش بشي ضحي؟ ستة سنين، خامس سنين ودخل في السادس دخول بين. كنا من المستحب أنه يكون شباب. اثنين العيوب اللي هي تمنع الأضحية، أولا اللي اتفقوا فيها الفقهاء الكل باش ناخذوا ثلاثة اتفقوا عليهم الكلهم هذوم، المريضة مرض بين، الأولاد يلعبوا بالعلوش بشموه، أعطوه الشعير وكلا والخبز فهمتني ولا لا، وأعطوه سطل بعشرة كيلو وقالوا له توكل على ربي ما شرب تنفخنا في خانق عاد غادي، كان هكا وكلوه كل بصل وشربوه التاي الأخضر بلا السكر وشربوه دبيبزة فهمتني ولا لا بوغا سيدر ولا كوكا ويجريوه حتى تتفرهد فهمتني ولا كريشتو هكا يتفرهد ويرجع فهمتني يقولوا يقطع الجرة فهمتني ولا يمغض كل شكلي يقولوا احنا ولا شكلي شيء مسكين يجر فكل شيء اللي كليه قبل هذاك راه تفرهد، واذا كان عنده ثلاثة ايام والراس ممدود هاو غمض عينيه ولا فما لا قطعان جره لا شيء لنهار العيد قولوا له ذاك تذبحوا هذاك راه الحم، اما تضحيه انت بتضحيه للمولى سبحانه وتعالى باش تقدمها، ما لا المريضه مرض بين لا العجفاء اللي هي يقولوا لا شحمه فيها من لطف جلد واقف على العظم هذه يزال ما نضحيش شك لطف وقيلة التي لا مخ فيها برا فرك سعد مهم ضعيفة على الخ عاشفة والعوراء البين عورها وإن كانت الحدقة باقية عورة ما تراش معناتها أما إذا كان بيضاء العين فيها بياض ميسيتش باش نعرفوها ترى ولا ما تراش ما نجيو بجنب العين متاع العلوش بيدنا هكا بالطول ونمشيوها ونجيبوها كان حرك رمش راهو يرى وإذا كان قاعدة هكاك العين ما أنت واضح هنا إيش نعملوا له هذا كيمشي للززار ولا نحن نذبحوه ونحطوه في الكونجيلاتور أما ما يتسمىش ضحية هذوما ثلاث حاجات اتفقوا عليها المذاهب الكل أتبقى ثم حاجات اللي هي مختلفين فيها كيف العرجاء بشرط أنه كانت نجم تخلط على الغلم اللي معاها تمشي وإذا كان يسبقوها مسكين وتقعد غادي تريح يولي أكسارح يبدأ يتبع فيها ويرجع لها ويهزها زين ساعتك الواحد عليه هذا ما تضحيش أما إذا كان تعرج هكا تكوع نقولوا احنا ما يسيرش وتخلط على الغنم هذيك تضحي اللي تكسر قرنه زيادة فما وليت ساعتي نهار العيد ولا اللي العيد طاف يتضرب قرنه يخرج الدم إذا كان وشيحك الدم ذاك كف معناتها مش باش يشيحوا اما كف ما عادش يهبط هاكا قدينا له شويه وقفك الدم ذاك يضحي واذا كانوا الدم ما حبش يفك الدم قاعد معناتها علاش باش يفرغ من الدم ما فماش حطوا له القهوه حطوا له الطبعه الطفل شيء معناتها باقي الدم ما حبش يركع هنا هذا يتذبح شنو؟ وما يضحيش عليه. لا متسمى ضحي، ماكلة ناكلوه أما ما يتسماش ضحي. أما إذا كان علوش طار قرنو ولا زوز قرونو يقولوا واو وما عاش يضحي، لا لا مش صحيح. إذا كانوا انتهى الدم وقف يضحي، وإذا كان مازال يدمي معناتها راه وقتها ما يضحيش. هذا اللطف عنده نزيف كويس يولي. أما إذا كانوا هكا تري فطار القرن وقعد شوية دم مسحنا له واحدة اثنين ثلاثة قدينا له شوية قهوة أركح وقعد لبس عليه ورجع ياكل ورجع يمغض، فهمني ولا؟ هذاك دليل صحة العلوش أكل يجتر نقولوا احنا يقطع الجرة، هذاك ما معناتها بحول الله يضحي. ملا سيدي يتقى في العلوش أكثر العيوب، ماذا بينا يكون سالم ويكون فهمني مقبول وبش إن شاء الله بصحة جيدة، صحة جيدة شباب فهمني ولا لا. ووقت اللي نقدموه لله سبحانه وتعالى هذاك أضحية، شنو معناها؟ معناتها ضحية باش يمشي ضحية علينا وعلى أولادنا باش نبداو سالمين غانمين إن شاء الله كل عام حيين بخير إن شاء الله يا رب. مستمعينا هكا نوصلوا لختام حلقة اليوم، نذكركم أنه في انتظاركم برمجة خاصة بيوم العيد، بقية متابعة طيبة لكل ما ستقدمه إذاعة الزيتونة في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.